جل وعلا، وقبل أن أخبر الصلاة عن نفسه قيامة مع إخواني حقيقة نتقدم بالتحية لفضيلة الشيخنا على إصدار الواقع الجديد، ونشكره حقيقة تفاعله وتعاونه معنا في إنجاز هذا المشروع العظيم. قبل كل شيء أريد أن أنبه على بعض النقاط التي تهم أن نطلع على الموضوع. هذا في الأيام القادمة أولا بالنسبة لإخبار الموقع، حاليا الموقع له أخبار مختلف عن الموقع السابق، وسيتم بإذن الله جل وعلا سحب العنوان القديم إلى الموقع الجديد، ولكن حاليا الموقع يعمل على أراضي تختلف عن الأراضي القديمة، وحتى الآن لم يظهر في محرك البحث جوجل إلى فترة تسع سنوات بإذن الله. من أراد الدخول على الموقع بإذن الله، الموقع عنوان هو الموقع القديم، لكن الفارق هو أن تضع شرطة بين كلمة سعد وكلمة تخلى، وسيتم بإذن الله كذلك إرسال رسائل عن عنوان الموقع إلى الإشراف معنا في خدمة الرسائل الخاصة بالدرس. كذلك إذا أراد الدخول على الموقع بإمكان أيضا الدخول عن طريق موقع شبكة فورستر، سيجد قاعدة مواقع المشايخ بالإمكان البث على موقع فضيلة الشيخ سعد، وسيحوله مباشرة على الموقع الجديد الذي تمر عليه أمامكم. من النقاط والأخوة التي أحب أن أطرحها في هذه الجلسة، أولا هناك قائمة في الجهة اليسرى، أولى هذه القائمة قبل ذلك التصويت، وجعل الميزان الموقع الحالي عن الموقع القديم طرح خاصية التصويت، هذه تفيد كثيرا في طرح بعض المواضيع والتصويت عليها من قبل الطلاب، مع الاقتراح الفاضل على دخول الموقع ويصوتوا على الامر المطلوب. حاليا يوجد تصويت، يعني في بعض القليل يوجد تصويت على رائحة الموقع الجديد مع مدى جودته من عدمها، فأجمع الاخوة عند دخولهم ان يصوتوا على هذا التصويت حتى يتفادى ان يحول بالاخبار وشيء من القبيل. كذلك ايها الاخوة، لعل مما هو موجود في ذلك الموقع الحديث وجد قوائم بريدية هناك قائمة بريدية، فائدتها كل مقال يتواصل مع الجميع في الموقع يتم التسجيل في هذه القائمة البريدية بين سجل بريد الإلكتروني يسجل البريد الخاص به، وسيتم التواصل مع بإذن الله مع إدارة الموقع عن كل جديد يصل بالموقع، إما ملفات تفصيلية أو ملفات بريدية أو ملفات كذلك صوتية وغيرها. كذلك أيها الأخوة، من الأشياء المطروحة في الموقع الجديد هو الخط الساخن، وقد جعل الأمر الله المستقبل بعد قليل، يظهر في كل شهر في كل بداية شهر الأوقات المناسبة لفضيلة شيخنا حفظه الله التي نود فيها على اكتفاء استقبال استفسارات الأسئلة من السبت إلى الأربعاء وإلى يوم الخميس، واستمر هذه في عموم كل شهر بإذن الله تعالى كما هو أمامكم الآن. بالنسبة لهذا الشهر شهر القادم مواعيد استقبال المكالمات واضحة، من السبت إلى الأربعاء من الساعة الواحدة الظهر من الساعة الثانية، وفي يوم الخميس من الساعة الرابعة إلى الخامسة، هذا هو الوقت المناسب لرد الشيخ محمد الله. كذلك أيها الأخوة، ذكرت قبل قليل مسألة التسجيل في القائمة البريدية، لعلك تظهر. طيب، ننتقل كذلك إلى مسألة الأخرى. هناك أيضا مما يوجد في هذا الموقع قائمة بعنوان تواصل معنا. فائدة هذه القائمة أيها الأخوة، فائدتها أي إشكال لدى المطلع على الموقع أو لم يرى مثلا مادة معينة أو لم يعمل بجد رابط معين، يواصلنا عن طريق هذا الاسم، طريق هذا العنوان التواصل معنا لإرسال الإشكال الذي كان لديه، وبإذن الله مباشرة يتم الرد على الإشكال، يتم الرد على الإشكال من خلال هذه القائمة. مجرد فقط ندخل على هذه الأمونة ويرسل استفسار عن موقع المشكلات ويوجد المشكلة. كذلك أيها الأخوة، من